على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وصلنا إلى المسألة الثالثة من كتاب أصول الفقه للشيخ العلامة محمد أبو النور زهير رحمه الله من الفصل التاسع. والمسألة الثالثة قال رحمه الله فيها: في كيفية دلالة اللفظ على المعنى. بينا في المسألة السابقة أن الله تعالى لا يخاطبنا بالمهمل، أي باللفظ الذي ليس له معنى، لأن ذلك يعتبر هذيانا ولغوا، وهو من الشارع محال. كما بينا فيها أيضا أنه لا مانع من أن يخاطبنا الله باللفظ الذي له معنى، وإن كان هذا المعنى غير معروف لنا، بل إن ذلك قد وقع الخطاب به كما في أوائل السور، مثل قاف صاد ألف لام ميم حاميم. ومن هنا يعلم أن الله تعالى إنما يخاطبنا بالألفاظ المستعملة في معانيها، واللفظ المستعمل في معناه قد يدل على المعنى بمنطوقه، وقد يدل عليه بمفهومه. منطوق اللفظ هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ في محل النطق أي التلفظ، ومفهومه هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ لا في محل النطق والتلفظ، بل في محل السكوت. إذن ينقسم المعنى الذي يدل عليه اللفظ إلى قسمين: إلى ما يدل عليه اللفظ في محل النطق، وإلى ما يدل عليه اللفظ في غير محل النطق. ما يدل عليه اللفظ في محل النطق يسمى منطوقا، والمعنى الذي ما هنا بمعنى المعنى، والمعنى الذي يدل عليه اللفظ لا في محل النطق يسمى مفهوما. والمفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. الآن نشرع في دلالة المنطوق. قال: دلالة المنطوق هي دلالة اللفظ على المعنى في محل النطق، وتعرف هذه الدلالة بالدلالة اللفظية. سيقول بعد ذلك في دلالة المفهوم، قال: دلالة المفهوم هي دلالة اللفظ على المعنى لا في محل النطق بل في محل السكوت، وتعرف بالدلالة المعنوية كما تعرف بالدلالة الالتزامية. يعني مثلا الإنسان، دلالة الإنسان على الحيوانية الناطقية، هذه دلالة لفظية من قبيل دلالة المنطوق. دلالة الإنسان على قابل العلم، على الكاتب، على الكاتب بالقوة، وعلى العالم، على دلالة لفظ الإنسان على الكاتب، هذه دلالة التزامية ليست من قبيل الدلالة المنطوق بها، المنطوق بلفظها الدال عليها، وإنما هي من قبيل الدلالة المعنوية، من قبيل الدلالة الالتزامية. طيب، إذن هذه دلالة لفظية تقابل الدلالة الالتزامية المذكورة في مبحث المفهوم، سواء كان مفهوم موافقة أم كان مفهوم مخالفة، كلاهما دلالة اللفظ عليه دلالة التزامية. فمثلا قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، ما الدلالة اللفظية المنطوق بها المنطوقة، وما الدلالة المفهومية الالتزامية؟ دلالة المنطوق في الآية هو تحريم التأفف، فلا تقل لهما أف، تحريم أن ينطق الولد بلفظ أف في وجه والديه. طيب هذه دلالة المنطوق، منطوق الآية يدل على تحريم التأفف مع الوالدين، ولكن مفهوم الآية الأولوي لكنها تدل على لزوما أو التزاما على تحريم الضرب، وتدل لزوما لا دلالة لفظية صريحة. اللفظ المنطوق به الصريح فلا تقل لهما أف، لم يقل ربنا سبحانه وتعالى فلا تضربهما، لم يقل فلا تصرخ في وجههما، فلم يقل لا تقبحهما، لا. طيب فهل هذه الأشياء جائزة؟ هي حرام. طيب ما الدلالة التي دلت عليها؟ دلالة مفهومية ليست دلالة لفظية، لأن اللفظ لم ينطق بها، لم يصرح بها، ولكنها تفهم فهما هو أولى من أن يفهم، يعني تفهم من الآية فهما هو أولى من مما يفهم صريحا منها، هو أولى من الصريح. فإذا الدلالة اللفظية هي دلالة المنطوق، دلالة اللفظ على المعنى في محل النطق. إذا المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. ما المراد ما دل عليه اللفظ في محل النطق؟ في محل النطق هذه مكونة من في حرف الجر ومحل اسم المجرور والنطق مضاف إليه. ما المراد بقوله في محل النطق؟ المراد منه التلفظ، كما بين الشيخ رحمه الله قال منطوق اللفظ هو المعنى. هو يعني الآن فك العبارة المشهورة في قولهم ما دل عليه اللفظ في محل النطق، فبين أن مرادهم من ما هو المعنى، المنطوق ما دل عليه، يعني هو المعنى الذي دل عليه اللفظ في محل النطق، سواء كان هذا المعنى حكما أو محلا للحكم. طيب هو ما دل عليه اللفظ أو لم يكن حكما، سواء كان حكما أو لم يكن حكما، هو المعنى الذي دل عليه اللفظ. يعني زيد دل على الذات المشخصة، فالذات المشخصة هذه هو المعنى، زيد هذا هو اللفظ، فالمنطوق هو المعنى الذي دل عليه لفظ زيد. طيب ما معنى قولنا في محل النطق؟ هو قال النطق هنا يعني التلفظ، يعني التلفظ. ففي محل النطق جار، والجار والمجرور متعلق بدل عليه ولا بالضمير الموجود في بحال من الضمير في عليه. الكمال بن أبي شريف، وهذا إذا أطلق في حواشي الجمع قال الكمال والكمال بن أبي شريف، وليس ما هو وليس هو وليس ولا يريدون الكمال بن الهمام. إذا قالوا قال الكمال فيريدون به الكمال بن أبي شريف، لأن له حاشية على جمعه، على شرح المحل على جمع الجوامع. قال الكمال رحمه الله إن قوله في محل نطق متعلق بدلة، ما دل في محل نطق، والمراد بكون المعنى مدلولا عليه في محل النطق أنه لا تتوقف استفادته من اللفظ إلا على مجرد النطق به، لا على انتقال من معنى آخر إليه. يعني دلالة مفهوم المخالفة مثلا يكون الأمر فيها أوضح، في سائمة الغنم زكاة، عدم وجوب الزكاة في المعلوفة هل دل عليه اللفظ صريحا؟ لا لم يدل عليه صريحا، وإنما فهمت من الحديث في سائمة الغنم زكاة، اللفظ دل على وجوب الزكاة في سائمة الغنم، فينتقل من هذا الذي دل عليه اللفظ صريحا إلى عدم وجوب الزكاة في المعلوفة. عدم وجوب الزكاة في المعلوفة هذا أمر غير منطوق به، غير متكلم به، تمام. فإذا لم يدل عليه اللفظ في محل في التلفظ، لم يدل عليه اللفظ في محل النطق به، يعني لم يأتي مذكورا صريحا في الكلام، وإنما دل عليه اللفظ بانتقال الذهني، لا بالتلفظ، دل عليه اللفظ بانتقال الذهن من مما دل عليه اللفظ صريحا إليه. فإذا الدلالة دلالة المنطوق دل عليه اللفظ بمجرد النطق به من غير انتقال، فإنما توقف استفادته على الانتقال من معنى آخر وهو المنطوق إليه هو المفهوم. إذن المفهوم ما توقف استفادته على الانتقال منه من المنطوق إليه هذا هو المفهوم. فإن كان المعنى المنتقل إليه موافقا في الحكم لما هو مذكور فهو مفهوم موافق، وإن كان مخالفا فهو مفهوم مخالفة. وهناك يعني العلامة الناصر اللقاني قال إن فطيب فمعنى إذن في محل نطق معناه أنه دل عليه في مقام إيراد اللفظ، فالمحل هنا اعتباري، والمراد بكون المعنى مدلولا عليه كون اللفظ مستعملا فيه، كون اللفظ مستعملا فيه، وكونه مرادا منه بالذات، فشمل المعنى المجازي أيضا لأن اللفظ استعمل فيه وإن كان هناك انتقال من المعنى الأصلي إليه، لكن الانتقال هذا انتقال لفظي لا ذهني. الشيخ الشربيني الشيخ عبد الرحمن يقول في مقام إيراد اللفظ لمعناه الأحق به، وهو حالة كون ذلك المعنى لللفظ بالذات بأن يكون مستعملا فيه ابتداء وإن كان هناك انتقال من المعنى الأصلي إليه. طيب إذن هذا ما دل عليه اللفظ في مقام إيراد اللفظ، يعني ذلك قال ما دل عليه اللفظ في محل النطق أي التلفظ. نعم. والمفهوم هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ لا في محل النطق بل في محل السكوت. قال هذه الدلالة المنطوقة تشمل نوعين من الدلالة، أحدهما الدلالة المطابقية وهي دلالة اللفظ على تمام معناه كدلالة لفظ إنسان على حيوان ناطق، وثانيهما الدلالة التضمنية وهي دلالة اللفظ على جزء معناه كدلالة لفظ إنسان على حيوان فقط أو ناطق فقط. يعني كما قال صاحب السلم دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا، وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. فإذا دل اللفظ على المعنى بمنطوقه فتارة يكون المنطوق واحدا بمعنى أن اللفظ لم يستعمل إلا في معنى واحد، وحينئذ فلا خلافة في أن اللفظ إنما يحمل على هذا المعنى عند الإطلاق ما دام لم يوجد من القرائن ما يمنع من حمله عليه، سواء كان المعنى شرعيا أو عرفيا أو لغويا. أما إذا كان المنطوق متعددا بمعنى أن اللفظ استعمل في معان متعددة، يعني بعضها شرعي وبعضها عرفي والبعض الآخر لغوي، وشاع استعماله في هذه المعاني، إذن المنطوق تارة يكون واحدا وتارة بمعنى أنه أن له معنى واحد أو أن له معاني متعددة، هذا هو التعدد وعدم التعدد. فعدم التعدد إذا كان لللفظ معنى واحد فقط، وأما المنطوق المتعدد فهو اللفظ الذي يستعمل في معاني متعددة، يستعمل في معنى شرعي وفي معنى عرفي وفي معنى لغوي، وشاع استعماله في هذه المعاني. فهنا إذا جاء اللفظ الذي يستعمل تارة بمعنى شرعي وتارة بمعنى عرفي وتارة بمعنى لغوي، إذا استعمل هذا اللفظ فقد اختلف العلماء فيما يحمل عليه اللفظ من هذه المعاني على أقوال أربعة حكاها الآمدي وغيره أيضا. القول الأول وهو المختار للبيضاوي وهو أيضا الذي ذكره صاحب جمع الجوامع الإمام التاج بن السبكي رحمه الله. يحمل اللفظ على المعنى الشرعي ثم المعنى العرفي ثم المعنى اللغوي. صاحب جمع الجوامع ماذا قال؟ قال اللفظ محمول على عرف المخاطب، ففي الشرع الشرعي لأنه عرفه، ثم العرفي العام، ثم اللغوي. فهذه التقدمة مهمة، أن اللفظ يحمل على عرف المتكلم، اللفظ صفة، الكلام صفة المتكلم، واللفظ يستعمله المتكلم والمخاطب، فيحمل على المعنى الذي كان في أيام وزمان ومكان استعماله لهذا اللفظ. لذلك يحمل اللفظ الذي يستعمل في المعاني الشرعية وعرفية، في معاني شرعية وعرفية ولغوية، على المعنى الشرعي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبيان الشرعيات ولم يأتي لبيان اللغويات. النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليبين الشرع، ما جاء ليبين اللغة. ووجهة هذا القول أن مقصود الشارع هو بيان الشرعيات دون اللغويات، فيحمل اللفظ على ما يقصده الشارع منه. ولذلك حمل قوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة زكاة، وطبعا ما ورد بهذا اللفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني مدلول الحديث في كتاب، يعني في كتاب أرسله أبو بكر لعمر بن حزم، هذا المدلول أخذوا المعنى الفقهاء وصاغوه بهذه الصياغة. في الغنم السائمة زكاة، حمل قوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة زكاة على الزكاة الشرعية دون الزكاة اللغوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لبيان الزكاة الشرعية، ولم يرسل، لأن الزكاة في اللغة بمعنى النماء والطهارة، هذا أمر معروف قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأتي لبيانه ولا أرسله الله من أجل ذلك. فإذا تعذر حمل اللفظ على المعنى الشرعي أو لم يكن له معنى شرعي، حمل على المعنى العرفي أي المتعارف من اللفظ في وقت التخاطب به، لأن هذا المعنى هو المتبادر من اللفظ عند إطلاقه، فيصرف اللفظ إليه. فلو حلف شخص بأنه لا يأكل لحما، وكان المتعارف أن السمك لا يسمى لحما، لا يحمل اللفظ على ما يشمل السمك، بل يحمل على ما عداه، ولذلك لا يحنث بأكله سمكا، مع أن السمك لحم في نص القرآن، ومن تأكلون منه لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، ولكن هذا النص يبين أصل المعنى اللغوي، فيقدم المعنى العرفي على المعنى اللغوي، لأنه لم يرتبط بهذا الاستعمال القرآني مع حكم شرعي. يعني ما جاء حكم شرعي، ما جاء حديث أو آية تقول يا أيها الذين آمنوا إن اللحم هو كل ما، مثلا يعني إن السمك لحم، أو يعني جاء حديث يبين يعني أمرا شرعيا أن السمك لحم، لو جاء لاختلف، لكن جاء في سياق، يعني جاء في سياق آية تتحدث عن فضل الله على خلقه ونعمه فيما يتعلق بالبحار، فقال تستخرجون لحما طريا، فلم يأتي هنا، لم يأتي الشرع لبيان أن السمك لحم، يعني ما جاء من أجل ذلك، إنما جيء به عرضا في، يعني في أثناء كلام سيق لأمر غير ذلك، ما سيق لبيان أن السمك لحم، ما سيق اللفظ لذلك. فإذا الاستدلال أن السمك لحم، استدلال بهذه الآية صحيح إن أريد أن السمك يطلق عليه أنه لحم في اللغة، وأما إن أريد أنه لحم شرعا لا، لم يأتي الشرع لبيان ذلك. فلو حلف إنسان أنه لا يأكل لحما فأكل سمكا فإنه لا يحنث، لأن المعنى العرفي مقدم على المعنى اللغوي في الأيمان والحلف والأقسام، المعنى العرفي مقدم على المعنى اللغوي. فإذا لم يكن لللفظ معنى متعارف أو كان له ذلك ولكن تعذر حمله عليه، حمل اللفظ على معناه اللغوي تصحيحا للكلام، لأن عدم حمل اللفظ عليه يجعل التكلم به لغوا وهو بعيد من العقلاء فضلا عن الشارع. لذلك الشيخ المحلي قال لتعينه، إذا لم يكن لللفظ معنى شرعي أو كان وتعذر حمل عليه، وإذا لم يكن له معنى عرفي أو كان وتعذر حمل عليه، فلم يبق إلا المعنى اللغوي فتعين حمل اللفظ عليه حقيقة أو مجازا. لأننا لو لم نحمل هذا اللفظ عليه لكان هذا اللفظ لغوا لا معنى له، وهو مما يتنزه عنه العقلاء فضلا عن الشارع الحكيم سبحانه وتعالى. فإذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته الشرعية أو العرفية أو اللغوية، حمل على معناه المجازي. وهنا إذا تعذر حمل اللفظ على الحقيقة فيقدم المجاز الشرعي على المجاز العرفي، ويقدم المجاز العرفي على المجاز اللغوي لما قلناه من التعليل السابق. فإن قيل إن هذا القول الذي هو تقديم الشرع ثم العرفي ثم اللغة يقتضي بتقديم المعنى العرفي، أو يقضي إن هذا القول يقضي بتقديم المعنى العرفي على اللغوي، مع أن الفقهاء يقولون إن المعنى اللغوي يقدم على المعنى العرفي، فكيف ساغ لهم ذلك مع أنهم إنما يستنبطون الأحكام من الأدلة اللفظية بناء على ما عرفوه من القواعد الأصولية؟ قلنا جوابا عن ذلك إنه لا تنافي. متى يحصل التنافي؟ إذا توارد القولان على محل واحد، وهنا لم يتوارد القولان قول الأصوليين وقول الفقهاء على محل واحد، كما بين ذلك التقي السبكي ونقله عنه ابنه التاج. قال إنه لا تنافي بين ما قاله الأصوليون وبين ما قاله الفقهاء، لأن الأصوليين يقولون عند تعارض المعنى العرفي مع المعنى اللغوي يقدم المعنى العرفي، إذا تعارض المعنى العرفي مع المعنى اللغوي المعروف حده فإنه يقدم المعنى العرفي، والفقهاء إنما يقدمون المعنى اللغوي على المعنى العرفي إذا كان المعنى اللغوي إذا كان محددا، يعني المعنى يعني به المعنى اللغوي إذا كان محددا مضبوطا. فإن لم يكن المعنى اللغوي محددا مضبوطا قدموا المعنى العرفي عليه. لذلك عبارة الفقهاء ليست كعبارة الأصوليين، عبارة الفقهاء ما ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف. فعبارة الفقهاء تختلف عن عبارة الأصوليين، عبارة الأصوليين يقدم المعنى إذا تعارض المعنى الشرعي واللغوي والعرفي قدم المعنى الشرعي ثم المعنى العرفي ثم المعنى اللغوي، وأما عبارة الفقهاء فإنها ما ليس له حد في الشرع ولا في اللغة فإنه يرجع فيه إلى العرف. ومعنى هذه عبارة أن ما كان له حد في الشرع فإنه يقدم على المعنى العرفي، وما كان يعني قد يتبادر إلى الذهن من عبارة الفقهاء عبارة الفقهاء ما ليس له حد في الشرع ولا في اللغة فإنه يرجع. معنى ذلك أن الرجوع إلى العرف مرتبة أو مرحلة ثالثة، إذا أمكن الرجوع إلى الشرع فإنه يرجع إلى الشرع، إذا أمكن الرجوع إلى اللغة فيرجع، فإذا لم يوجد مجال، إذا لم يمكن الرجوع إلى الشرع ولا إلى اللغة فإنه يرجع إلى العرف. ومعنى ذلك أن العرف ثالث، بينما كلام الأصولين أن العرف ثان، هذا هو التعارض. لكن نقول لا، ليس الأمر كذلك، فإن عبارة الفقهاء دقيقة، يقولون ما ليس له حد، لا يقولون إذا تعارض المعنى. أما عبارة الأصولين فيقولون إذا تعارض المعنى، والحاصل أن المعنى اللغوي المحدود والمعنى العرفي المحدود المعروف المبين الواضح والمعنى الشرعي المحدود إذا تعارضت فإنه يقدم الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي. وأما إذا تعارض المعنى اللغوي أو المعنى إذا جاء لفظ له، إذا جاء لفظ شرعي وليس له حد في الشرع ولم يحده الشرع، لم يبين حده ومقداره، وكذلك جاء أمر لغوي لم يبين حده ومقداره عند أهل اللغة، فإننا نرجع في تحديده وبيان مقداره لا في بيان أصل المعنى، في تحديد هذا الكمية، الأمر الكمي في تحديده وبيان مقداره نرجع حينئذ إلى العرف. فجاء الشرع بالسكون والقنوط والخضوع في الصلاة، ويعني استدل الفقهاء من عدة أدلة على أن الحركة مفسدة للصلاة. طيب ما هو المقدار من الحركة المفسد للصلاة؟ هل حركة واحدة تفسد الصلاة أم لا؟ من خلال استقراء الفقهاء للأدلة تبين أن الحركة اليسيرة لا تفسد الصلاة، وأن الذي يفسد الصلاة هي الحركة الكثيرة. ما مقدار الحركة الكثيرة؟ لم يأتي في الشرع بيان لمقدار الحركة الكثيرة، ولم يأتي في اللغة بيان لمقدار الحركة، فرجع الفقهاء إلى العرف. فقال مثلا إمام الجويني إنه لو نظر إن الحركة الكثيرة هي ما لو نظر الناظر إليه من بعيد لظنه في غير صلاة. هذا الكلام أيضا ليس فيه تحديد، لذلك فإن المتأخرين نزعوا إلى تحديد الحركة الكثيرة بثلاث حركات، باعتبار أن أقل الجمع ثلاثة، وهذه حركة كثيرة فهي أقل ما يوصف بأنه كثير ثلاث حركات متوالية، فقالوا من تحرك ثلاث حركات متوالية من غير حركات الصلاة فإن صلاته تبطل وتفسد. مع أن كلام الإمام الجويني يحتمل أوسع من ذلك، ممكن يتحرك إنسان أربع حركات من غير أن يظن الظن البعيد أنه في خارج أو في غير صلاة، لكن المتأخرين نزعوا إلى التحديد الذي يعني يكون في غاية الدقة، وكي يكون المسلم على بينة، لأنه لو ترك من غير تحديد لربما يقول الله أنا أتحرك خمس حركات، واحد يقول سبع حركات وهذه ليست كثيرة، واحد يقول ستة، واحد، فلذلك حدد الفقهاء وقالوا إنها ثلاث حركات. إذن كلام الفقهاء لم يتوارد مع كلام الأصوليين على محل واحد، فلا يلزم منه التناقض أو التنافي مع كلام الأصوليين، فلا تعارض بين القولين. القول الثاني في مسألتنا التي بدأنا الحديث فيها، وهي ما إذا استعمل اللفظ في معان متعددة بعضها شرعي وبعضها عرفي وبعضها لغوي، وشاع استعماله في هذه المعاني، فعلى أيها يحمل؟ القول الثاني لا يحمل اللفظ على واحد من هذه المعاني لأنه شاع استعماله فيها، بل يكون مجملا. فهل يبقى مجملا؟ لا يبقى مجملا في القرآن ولا في السنة. قال ويتوقف في حمله على أحدها بخصوصه على قرينة يعني يتوقف حتى تقوم القرينة عليه، سواء وقع اللفظ في الإثبات أو في النفي. إذن يكون اللفظ مجملا، هذا هو القول الثاني. ووجهة هذا القول أن اللفظ قد استعمل في كل منها، ولا قرينة ترجح حمله على أحدها بخصوصه دون الآخر، فحمله على أحدها بخصوصه يعتبر تحكما وترجيحا بلا مرجح، وهو باطل. والجواب عن هذا نقول إنه قد قامت القرينة، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أرسل لبيان الشرعيات، فالأصل أن يحمل كلامه على المعنى الشرعي لا على المعنى اللغوي ولا على المعنى العرفي، هذا هو الأصل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء، لذلك كان الصحابة أحيانا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن بيان معنى الكلمات، مع أن معناها واضح، ولكن يعني يخشون أن يعني يرون أن وراء هذا اللفظ معنى شرعي غير المعنى اللغوي. ولذلك أمثلة عديدة يعني من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الرسول إنما أرسل لبيان المعاني الشرعية للمعاني اللغوية. يعني مثلا يذكر من اللطائف في هذا الباب، يذكر شيخنا الشيخ محمد عوامة في كتابه عن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، أن بعض العلماء قال في معنى قول الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جواب الصحابة لرسول الله حينما سألهم أي يوم هذا، قالوا الله ورسوله أعلم، قال أي شهر هذا، قال الله ورسوله أعلم، فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم، قال أي ولد هذا، قال الله ورسوله أعلم. قالوا إنما قالوا الله ورسوله أعلم لأنهم يعني سلموا له تسليما، حتى إنهم رضوا بأن يغير لهم أسماء الشهور وأسماء الأيام وأسماء الأماكن. يعني ما قالوا الله ورسوله أعلم لجهلهم أو لأنهم يريدون التسليم، إنه كلمة مجاملة، لا فعلا الله ورسوله أعلم، لأنهم يعني يرضون متوقعون يعني ومتحفي يعني نفسيتهم مستعدة مستعدون لأن يسمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم حكما أو اسما شرعيا جديدا لما اعتادوا عليه لغة، أن يسمي هذا اليوم اسما جديدا، أن يسمي الشهر اسما جديدا، أن يسمي البلد اسما جديدا، ويكون هذا الاسم جاء به صلى الله عليه وسلم شرعا. طيب، إذن القول فوجهة القول الثاني يعني ضعيفة، لأن القرينة قد قامت على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل لبيان الشرعيات، ولأن الأصل في اللفظ أن يحمل على ما هو في عرف المخاطب والمتكلم، فيحمل كلام الشرعي على الشرعي على المعنى الشرعي، ثم يحمل على المعنى العرفي الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم واستمر بعد ذلك أو لم يستمر، لأن الظاهر أن المتكلم يتكلم بالمعنى المشتهر المعروف في زمنه، لذلك لا يصح أن يحمل الكلام النبوي على المعاني المحدثة. ومن هنا قال يعني الفريق من العلماء إن لفظ التصوير والصورة الوارد ذمه في الأحاديث يحمل على ما كان تصويرا في عهده صلى الله عليه وسلم، ولا يحمل على ما حدث بعد ذلك مما يسمى الآن بالتصوير من الصور الفوتوغرافية الذي هو عكس للظل، فإن هذا لم يكن يسمى تصويرا في عهده صلى الله عليه وسلم، فلا يحمل على هذا المعنى. القول الثالث وهو المختار للغزالي، أن إن وقع اللفظ، الشيخ المحلي بيّن أن ذلك فيما له معنى شرعي ولغوي، وأن الغزالية والآمدية لم يذكرا غير هذا القسم، يعني ما ذكروا فيما له معنى شرعي ولغوي وعرفي، أو فيما له معنى شرعي وعرفي، لا، ذكروا فيما له معنى شرعي ولغوي وتعارض، هذا هو بحثهم في هذا فقط، في هذا القسم فقط. إذن القول الثالث وهو المختار للغزالي، إمام الغزالي: إن وقع اللفظ في الإثبات حمل على المعنى الشرعي، كقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة وقد دخل عليها نهارا: هل عندكم من طعام؟ قالت: لا. قال صلى الله عليه وسلم: إني إذن صائم، وهذا الحديث في صحيح مسلم، أو إني إذن أصوم في سنن أبي داود وغيره. طيب، فهذا إثبات، فيحمل على الصيام الشرعي، فيفيد الحديث جواز أو صحة صيام النافلة إذا كان بنية قبل الزوال. أما إن وقع في النفي، إن وقع اللفظ في النفي أو في النهي، فإنه يكون مجملا، كقوله عليه السلام: لا تصوموا يوم النحر. أنا لم أقف على يعني حديث بهذا اللفظ، ذكره الإمام الغزالي في المستصفى وتبعه العلماء بعده، لكن لم أجد هذا اللفظ، إنما الموجود في الصحيحين وهو الذي ذكره الشيخ المحلي، قال: نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، لكن يعني جاء هو بالمعنى، قال: نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. فهذا النهي مجمل عند الإمام الغزالي رحمه الله، هل يحمل على الصيام اللغوي أو يحمل على الصيام الشرعي؟ مجمل. وجهة الغزالي في التفصيل أن اللفظ في جانب الإثبات قد وجد المقتضي لحمله على المعنى الشرعي، وهو أن مقصود الشارع بيان الشرعيات دون اللغويات، وانتفى المانع من حمله عليه، لا يوجد مانع يمنع من هذا المقتضي، فوجب العمل بالمقتضي السالم عن المعارض. ولذلك حمل لفظ الصوم في الحديث على الصوم الشرعي، واستفيد من ذلك صحة الصوم نهارا بدون إحداث نيتين من الليل. طيب، أما في جانب النهي فإن المقتضي وإن كان موجودا، إيش المقتضي؟ أنه مقصود الشارع بيان الشرعيات، مقتضي لحمله على المعنى الشرعي، وإن كان موجودا وهو أن مقصود الشارع بيان الشرعيات، إلا أن المانع من حمل اللفظ على المعنى الشرعي قد وجد، وإذا وجد المقتضي والمانع قدم المانع، وهو أن حمل اللفظ على المعنى الشرعي يقضي بأن يكون المنهي عنه صحيحا، يستلزم أن يكون المنهي عنه صحيحا، لأن النهي عن الشيء فرع تصور وقوعه، ولا يتصور وقوع المعنى الشرعي إلا صحيحا، إذا أنه وقع المعنى الشرعي فلا بد أن يقع صحيحا، ومتى كان الشيء صحيحا لم يصح النهي عنه، كيف يكون صحيحا وينهى عنه؟ فكان النهي مانعا من حمل اللفظ على المعنى الشرعي لوجود التنافي بين الصحة والنهي. طيب، فإذا لا يصح أن يحمل على المعنى الشرعي. هذا الكلام مبني على مقدمة كما سيأتي، وهي أن النهي عن الشيء فرع تصور وقوعه، ولا يتصور وقوع المعنى الشرعي إلا صحيحا، فهل هذه المقدمتان، هل هاتان المقدمتان مسلمتان؟ الجواب: لا، ليست مسلمتين، ليستا مسلمتين، لأنه قد ينهى عن الشيء هو فرع تصور وقوعه مطلقا، يعني، لكن هل لا يتصور وقوعه إلا صحيحا؟ أبدا. أيضا هذا غير مسلم. الأمر الآخر: ما المراد بالمعنى الشرعي؟ المراد بالمعنى الشرعي ما يسمى شرعا بذلك، صحيحا كان أو فاسدا، فيقال صوم صحيح وصوم فاسد، يعني الصيام اللغوي هو مطلق الإمساك، قد يكون ساعة وساعتين، وقد يكون إمساكا عن كلام، وقد يكون إمساكا عن طعام دون طعام، قد يكون إمساكا عن الحركة، قد يكون إمساكا عن أي أمر من الأمور التي يصح الإمساك عنها، ولكن الصيام الشرعي هو الإمساك عن المفطرات التي هي الطعام والشراب والجماع أساسا، يعني ومفطرات أخرى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. فهذا يسمى صياما شرعا، يسمى شرعا صياما، لكن هل هذا الصيام صحيح أو فاسد؟ هذا أمر آخر، قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا، قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. فإذا المراد بالمعنى الشرعي ما يسمى شرعا بذلك، الشرع سماه بذلك صحيحا كان أو فاسدا، ثم فإنه يقال صوم صحيح وصوم فاسد. وليس المراد بالمعنى الشرعي ما يقع صحيحا، لا، ليس المراد بالمعنى الشرعي ما يقع صحيحا. طيب، إذن يمتنع أن يحمل اللفظ على المعنى الشرعي لوجود التنافي بين الصحة، لأنه إذا وقع فلا يقع إلا صحيح بناء على كلام ابن الغزالي، فكيف يكون صحيحا وهو منهي عنه أو منفي؟ لا يمكن أن يكون صحيحا. ومتى امتنع حمل اللفظ على المعنى الشرعي لم يصح حمله على المعنى اللغوي لعدم وجود ما يرجح حمل اللفظ عليه، لأنه الشرع جاء للشرعيات لم يأتي للغويات، فلزم التوقف في جانب النهي والنفي كذلك، ولا معنى للإجمال إلا هذا، هذا هو المراد بالإجمال. القول الرابع وهو المختار للإمام الآمدي، إن وقع اللفظ في الإثبات حمل على المعنى الشرعي لما قاله الغزالي، وإن وقع في جانب النهي والنفي كذلك حمل على المعنى اللغوي. إمام الغزالي قال يصير مجملا، إمام الآمدي قال لا، يحمل على المعنى اللغوي، لأن حمله على المعنى الشرعي باطل لما قاله الغزالي من التنافي بين صحة المعنى الشرعي والنهي عنه، ولكن يجب كلام الإمام الآمدي يجب أن يحمل حينئذ على المعنى اللغوي، لأن عدم حمل اللفظ عليه يجعل التكلم به لغوا، وبذلك تكون القرينة المرجحة لحمله على المعنى اللغوي موجودة، وهي صحة التكلم به، فبطل ما قاله الغزالي من الإجمال لعدم وجود المرجح، لا، هناك مرجح وهو تصحيح كلام المتكلم وأن لا يكون كلامه لغوا. طيب، ولكن ما قاله كل من الآمدي والغزالي إن أن المانع من حمل اللفظ على المعنى الشرعي في النهي وكون النهي يقتضي صحة المنهي عنه غير صحيح، لأنه مبني على أن النهي يقتضي صحة المنهي عنه وهو مرجوح لم يقل به الجمهور، بل إن الغزالي والآمدي نفسهما لم يقولا به، بل إن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، النهي عند الجماهير يقتضي فساد يعني بشكل عام، يعني طبعا هذه مسألة فيها تفصيل مر معنا، لكن النهي بشكل عام يقتضي فساد مو صحة المنهي، يعني فساد المنهي عنه، بل إن الغزالي والآمدي لم يقولا به، فكيف يبني كل منهما قوله على شيء لم يقل به؟ وبذلك ظهر أن القول الأول هو الراجح. أيضا يعني كما ذكرنا أنه ما المراد بالشرعي؟ هل المراد بالشرعي ما يقع صحيحا؟ لا، المراد بالشرع ما يسمى، ما سماه الشرع بذلك، يعني ما يسمى شرعا بذلك، سواء وقع صحيحا أم فاسدا. طيب، الآن دلالة المفهوم. دلالة المفهوم هي دلالة اللفظ على المعنى لا في محل النطق بل في محل السكوت، وهذا إن شاء الله يكون في درسنا القادم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.